فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد بلدنا هذا أو بلاد المسلمين بالسوء فاجعله عبرة للمعتذرين يا رب العالمين. وفق من ولي منها من أمور هذه الأمة شيئا للعمل بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. سؤال أيها الإخوة، بينما نحن نترحم على حال المسلمين وأين وصل بنا المطاف، هل ينتظر أحد منا أن يكون بعث لأمة الإسلام قبل أن تحيا القلوب؟ قلوب المسلمين، قلوبنا التي نحملها بين أضلاعنا، كل منا يا أحبتي يحمل قلبا بين أضلاعه. هذه القلوب ما مدى حرصنا على إحيائها؟ ما مدى اعتناؤنا بها؟ إنني لا أعني قياس ضغط الدم ولا قياس التخطيط لضربات القلب، فالقلب من الناحية العضوية كتلة من العضلات والعروق والأنسجة، يضخ الدم ويستقبله، هذه وظيفة عضوية بحتة، ليس هذا ما أتحدث عنه كلا، بل في الحقيقة لا أحتاج أن أتحدث عن هذا، لأننا حريصون جدا على مثل هذه القضايا الصحية لجميع أجسامنا، ولا داعي إلى مزيد توعيه. وإنما المقصود هو روح القلب، هي حياة هذا القلب، هي حياة غير مرئية بذاتها، ولكنها أيها الإخوة لكنها محسوسة. كيف هي محسوسة؟ هي محسوسة بآثارها على سلوك القلب، هي محسوسة بآثارها على سلوك القلب ذاته. أليس للقلب سلوك أيها الإخوة؟ الحب والبغض والولاء والبراء والتوكل والإنابة والخشية والرجاء والخوف والإخبات والتسليم والخشوع، كلها سلوكيات قلبية. ما مدى موافقة هذه السلوكيات لمقتضى الإيمان؟ أيها الإخوة في الله، يتوقع المسلمون، يتوقع المسلم الكثير بعد ختام رمضان، بعد 30 يوما من الصيام والقيام وقراءة القرآن، يتوقع تغيرا في قلبه نحو الأفضل، ولكنه قد لا يجد ما يتوقعه ويتمناه أحيانا، وقد يخيم ظلام اليأس عليه في جدوى عبادته فيفتر. وهنا يأتي كلام الرحمن مطمئنا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا، هذا العلم الذي يلفت الله له الأذهان في الآية وهو إحياء الأرض بعد موتها، جاء بعد قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، إذن الله تعالى لا يحب القلوب القاسية، لأن القلب القاسي بعيد عن الله، ولهذا كانت هذه المعاتبة لأحب الناس إلى الله تعالى بعد أنبيائه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وقت قصير من إسلامهم، حتى يحذروا من أن يكونوا كأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد دون تذكير ولا متابعة لقلوبهم ولا اعتصام بدين الله الحق، فحرفوا وزاغوا فقست قلوبهم، حتى قال عنهم عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أيها الأحبة، إن الشفافية التي نرجوها في قلوبنا تستدعي جهدا عظيما، لأنها في حقيقتها إنها فيض رباني ونعمة خاصة خاصة لا ينالها إلا المقربون. أسأل الله لي ولكم من فضله. وإذا انتهى رمضان وما زلنا نجد في قلوبنا قسوة، فلا نقف أبدا، لا نقف أبدا ولا نفطر، فالوقوف والتردي والتراجع هو تماما ما يريده الشيطان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد أن نبحث عن سبل تليين قلوبنا، ولنعلم علما يقينيا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك يحيي القلوب بعد موتها. ألم يحيي سبحانه قلوب الكفار فأدخلهم في الإيمان؟ أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه في الناس. فكذلك هو سبحانه يلين القلوب المسلمة بعد قساوتها، إلا أن الأمر يستدعي فهما واعيا للطريقة الصحيحة والمشروعة لتحقيق هذا التغيير في القلب، ويستدعي كذلك عزيمة صادقة لا تردد فيها. أيها الأحبة، إن خطوات الارتقاء الإيماني لا تخفى لا تخفى، فالإيمان يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية، ونحن قد نكثر من الطاعات: قراءة القرآن، القيام، قيام النفل، الصدقة، التهليل والتكبير والاستغفار والذكر وغيرها من الطاعات، بيد أنه ومن الفهم الواعي لطبيعة القلب نعلم أنه مهما أكثرنا من الطاعات ما دام هناك ذنوب مستمرة ومعاصي لا تنفك، فلن ينتفع القلب كثيرا بالطاعة وإن تقبلها الله تعالى ووضعها في ميزانه. فالقلب لا يزال مريضا، لا يزال مريضا، لا ينتفع بالأغذية التي فيها حياته وصلاحه، لأن تأثير الذنوب على القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان. فالبدن المريض لا ينفعه الطعام ولا يبرئه ما لم يجتث منه المرض أولا ثم يغذى بالطعام. فليراجع كل منا نفسه وليستعرض صفحات أيامه، هل هو مقيم على ذنب ما أو ذنوب عدة صغيرة كبيرة، المهم ذنوب يعتقد ألا يستطيع الفكاك منها: التدخين، سماع الموسيقى، سماع الأغاني، الإسبال وغيرها. ومن أهم هذه الذنوب وأخطرها النظرة الحرام، فالنظرة مرآة القلب، النظر هو مرآة القلب، فحتى يكون القلب صافيا رقراقا يجب الاعتناء بمرآته وتصفيتها. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر أصل لحفظ الفرج، ولذلك بدأ بذكره هنا، وأمر به سبحانه أمرا جازما لكل من دخل في دائرة الإيمان: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي الصحيح أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من مزدلفة إلى منى، فمرت ظعن، والظعن جمع ضعينة، راحلة عليها هودج فيه امرأة، فمرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الشق الآخر، وهذا منع وإنكار بالفعل. فلو كان النظر جائزا لأقره عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني، العين تزني وزناها النظر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. لماذا؟ لماذا له الأولى؟ لأنها عفوية، لا إمعان فيها ولا تدقيق إلا في المصلحة الراجحة فقط، كطلب الزواج، فيحل لك أن تنظر إلى من تقدمت للزواج منه. أيها الأحباب، إنني أركز اليوم على النظر، لأنه مشكلة متفاقمة لها تأثير عظيم على القلب وخشوعه وليونته. في القديم لم تكن المنكرات والفتن شائعة كزماننا هذا الذي ابتلينا به، فالنساء اليوم حتى المسلمات منهن نزعن الحياء وخرجن من قدورهن لأسفه الأسباب، وتساهلن في الكتاب كثيرا مع إهمال أولياء أمورهن. وقد كثرت كذلك وسائل الأبالسة من شياطين الإنس لا بارك الله فيهم في إذكاء هذه الفتن، من كثرة المجلات القاتلة لقلوب المسلمين والمنتشرة في كل مكان، تحمل في طياتها وعلى أغلفتها صورا فاتنة لنساء منتقين جميلات متزينات فاسقات فاسدات مفسدات، لا يكاد ينجو من فسادهن وإغرائهن مسلم، بر أو فاجر، شاب أو كبير، أعزب أو متزوج، الكل معرض لتلك الفتن. وإذا ذكرت الفتن فليس فتنة أشد على الرجال من النساء، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. فحسبنا الله على من أذكى هذه الفتنة العظيمة أو أعان على إذكائها. ومن وسائل أولئك كذلك التلفاز وما يبثه من السموم. أحد الأفاضل ينقل إلي كلاما سمعه من أحد المبتلين بهذا الجهاز، وكثير ما هم. يقول صاحب التلفاز له: بينما كنت جالسا أنا وبناتي وزوجتي نشاهد التلفاز، فإذا بمنظر عراه، رجال عراه ونساء عراه، عراه كما ولدتهم أمهاتهم أمامه جميعا، وبناته ينظرن، بناته الشابات ينظرن إلى الرجال العراه وهو ينظر، وقد تصلبت عيناه لا يصدق ما يرى، فحول القناة مباشرة وأخذ يشتم ويسب ويسب ويشتم. وماذا ينفع الشتم والشتم؟ أترقيع هو؟ لقد رسم ذلك المنظر في ذهنه وأذهان بناته وسوف يتراءى لهن بين الفينة والأخرى. ولا شك أن لذلك المنظر أثر مفسد على قلوبهم جميعا، ونحن نعلم المحطات التي تأتي هذه الأيام. هذه الحادثة وقعت وفي هذه المدينة، وهي تتكرر وتتكرر لكثير من العائلات ولكثير من القلوب. هذا ما وصلنا وما خفي أعظم. فكيف يكون الوقع يا إخوة؟ كيف يكون للقلب رقة وشفافية إيمانية؟ النظرة سهم من سهام إبليس، ورب سهم وقع في مقتل. ولن أذكر محلات الفيديو بخير، لا بارك الله فيها ولا في ربحها، وأسأل الله التوبة والإنابة لأصحابها. أيها الأحبة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ثلاث فوائد جليلة القدر. أولا، حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله تعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثانيا، قوة القلب وثباته. ثالثا، إن غض البصر يورث نور القلب والفراسة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة، كما أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. انتبه لبصرك يا أخي، وتفقده في الأسواق وعند النظر إلى المجلات وعند الوقوف بالسيارة عند إشارة المرور والالتفات يمنة ويسرة لمن يقبعنا في السيارات من النساء وعلى الشواطئ وفي الحدائق وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها النساء. فإن الله تعالى يقول، وقوله الحق: يعلم خائنة الأعين. يقول المروزي: سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين، قال: هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيلحقها ببصره. فالله يعلم خائنة الأعين. ووالله إن من عاهد نفسه على غض بصره واحتسب ذاك كله لله تعالى، فإنه سوف يسير بين الناس، يسير بين جموع الناس في الأسواق وفي كل مكان، يسير بنشوة إيمانية غامرة. والله سوف يسير بنشوة إيمانية غامرة وشعور فريد متميز. لماذا؟ لأنه استطاع أن يكبح جماح هواه، واستطاع أن يستعلي بإيمانه على شهواته، استطاع أن يحفظ بصره من الزيغ. وهو ليس كأولئك السفهاء البله الذين لا يغض لهم بصر، لا يستطيعون ينظرون إلى النساء غدوة وروحة، يتلفتون يمينا وشمالا. كلا كلا، إنه ليس كأولئك، إنه يمشي مطمئنا واثقا سعيدا، سعيدا بقوة إرادته ودحره للشيطان، يرجو في ذلك كله وجه ربه سبحانه. والأمر أيها الأحبة يحتاج إلى مجاهدة وصبر، فأقدموا ولن تندموا بإذن الله تعالى. من أراد أن يلين قلبه فليطهره من هذه الفتن وليغض بصره، وعلى العموم ليجتنب معاصي الله، وسوف يرى بإذن الله الفرق الشاسع، سوف يحس بشعور مختلف، وسوف يتذوق بإذن الله تعالى حلاوة الإيمان. ومن تذوق حلاوة الإيمان فقد دخل جنة الدنيا. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن فرحنا اليوم أيها المسلمون ليس بانتهاء شهر رمضان فحسب، ولا لإزاحته عن صدورنا كما هو حال بعض الناس، نسأل الله العافية. إن فرحنا اليوم هو بسبب منة الله علينا بإتمام الشهر، إتمام صيامه وقيامه، نسأل الله القبول. نفرح يا إخوة لأننا صمنا الشهر كله وقمناه كله رجاء ثواب الله تعالى. فوالله يا إخوة، إن هناك أناسا محرومون، أشقياء، بؤساء، جراثيم يعيشون بيننا في مجتمعنا في هذه المدينة، يتسمون بأسماء المسلمين ومن آباء المسلمين وأمهات مسلمات، والله يا إخوة إنهم ما لمست أقدامهم عتبة مسجد خلال الشهر كله، وما صلوا صلاة واحدة في المسجد أو في بيوتهم، وما صاموا ولا حتى نصف يوم. عافانا الله وإياكم. غافلون، تائهون، أتعس من البهائم وأضل من الأنعام. نفرح يا أحبة أن لم نكن منهم، فالحمد لله، الحمد لله له المنة، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم به، ونسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يهدي باقي المسلمين، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الاستقامة والثبات، وأن نبقى على عهدنا معه بالتوبة والمحافظة على الصلوات حيث تقام، وأن يعيننا على صيام الست من شوال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله، كأنما صام الدهر كله. ويحرم أيها الإخوة صوم يوم العيد، ويجوز أن يقسم صيام هذه الأيام الست على شهر شوال كله، ولا يلزم صومها سردا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.